إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا احنا ايها الاحبه يهمنا ان ينجز الطالب، انا هذا يعني دأبي حقيقه، احب ان الطالب ينجز. يعني طالب العلم في هذه الازمنه المتاخره يطلب العلم على 19 على 20، اذا كان طالب العلم سيجلس في الاجرميه سنه ويجلس في نظم الورقات السنه الثانيه وياخذ متنا مختصرا في الفقه السنه الثالثه، ما انجز شيء في العلم الشرعي في الحقيقه. فطالب العلم في خاصة في هذه الأزمنة، لأن طلب العلم متأخر، يعني عندما تقرأ سيرة السلف يقول لك في 11 عاما كان يحفظ كتاب الله وسمع كذا وكذا على المشايخ وقرأ وقرأ، فيعني يتأصل ويتعلم الطالب قبل أن يصل 20. الطالب الآن يصل 30 ولا يتأصل في العلوم الشرعية، وهذا لا ينبغي. لذلك الطالب ينبغي عليه أن يستنفذ طاقاته في طلب العلم، وأن ينجز في المتون، لا يكون كسورا في طلب المتون، يعني يجلس كما قلنا سنة في الأجرمية، هذا لا يصلح. يعني في 6 أشهر يدرس الأجرمية ونظم الورقات ومتنا ثالثا معها حتى ينجز، حتى يقطع، حتى يبني نفسه علميا. أما الطالب إذا وصل أيها الأحبة في أعرافنا في هذه الأزمنة، إذا وصل إلى 25 أو 26، فإنه في أغلب الأحوال تبدأ طلبات الحياة تزداد والانشغالات، ويبدأ يبحث عن زوجة وعن بيت وعن مسكن وعن وظائف، فيضيع التأصيل. يعني الطالب ينبغي عليه أن لا يصل إلى زمن الأشغال إلا وقد تأصل، إذا كان متأصلا في زمن الأشغال يستطيع أن يكمل البناء. أما أن يصل إلى زمن الأشغال في الزواج والبيت والأسرة والوظائف وهو لم يتأصل، هنا سيتعب كثيرا كثيرا، لأنه لن يجد الوقت للحفظ والمراجعة والتأصيل، وما كان يجده من أيام في الساعة والجلوس في المسجد وحده ويقرأ ويلخص، الآن أصبح عليه مسؤوليات، هناك من يطالبه، هناك من يريد، هناك بناء، هناك يعني هناك متطلبات الحياة التي تعصف بطالب العلم. فأنا أقول لك في هذه الأزمنة أنتم يعني ما زلتم يعني في أغلبكم في سن الشباب ولا يوجد عليكم تكاليف كثيرة، استغلوا هذه الأعمار وأنجزوا، أنجز الساعات، أنجز وتعب على نفسك، لأنك ستنشغل. عندما تنشغل ينبغي عليك أن تهتم في تلك الفترة بالقراءة والتوسع في القراءات والبناء الثقافي على العلم الذي أصلته. أما أقول لك إذا وصلت إلى 27 وأنت لم تتأصل، أنا لا أريد طبعا أن أحب ذلك، فضل الله يأتيه من يشاء، لكن سيضعف إنتاجك كثيرا كثيرا، الإنتاج سيضعف كثيرا كثيرا عند طالب العلم، لأن طبيعة الحياة المعاصرة، طبيعة الرأسمالية القاتلة لطالب العلم تجعل في الحقيقة يلهث خلف لقمة الحياة، تقتله قتلا حتى لا ينجز، حتى لا يعني ينتج عندنا طلبة علم مميزين. فطالب العلم أنا أقول لك ينبغي أن تستنفذ الساعات والسنوات الأولى من نشاطك من همتك وجدوى هذه تكون مشتعلة، أنتج وأنجز يعني واهتم بمن ينجز. أما شيخي يقول لك إن شاء الله هذا المتن هي في 5 سنوات، أنا أرتحل عنه، أنا لا أطلبه، أنا 5 سنوات في متن لا يصلح، الحياة ستخرج من الأمور وستطلق الأمور من يد طالب العلم. فينبغي عليك أن تهتم بهذا الأمر ويكون الأداء والإنجاز سريع، وكما قال الله عز وجل ليحيى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، هذا دائما احفظ، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يعني بجد واجتهاد، مش خذ الكتاب فقط، خذ الكتاب بقوة. كذلك هذا العلم إذا لم تأخذه بقوة بجد واجتهاد وحرص ومذاكرة ومدارسة وتعب وسهر في الليالي، الأمر انتهى. نعم ستأخذ إن شاء الله الأجر إذا كنت صادقا مخلصا مع الله عز وجل، أما أن تضع أحلام وسقف مرتفع ونماذج عالية تريد أن تصل إليها وأنت لا تعطي الجهد والثمن الذي ينبغي عليك أن تدفعه من أجل الوصول إلى هذه المرتبة، فأنت تضحك على نفسك وأنت مغرور ولا تعرف حقيقة العلم الشرعي. كثير من طلبة العلم يأتي متحمسا يقول أريد أن أطلب ويضع الخطة وما شابه ذلك، عندما تبدأ الصعوبات قضية فيها حفظ، فيها مذاكرة، فيها متابعة، فيها تمرين، يرفع يدي عن الموضوع. لا، ليست العبرة أن تأتي فقط للزينة وأنت تحمل الكتاب وتذهب وتأتي وتذهب وتأتي وأنت لا تفهم ولا تستطيع أن تطبق. إحنا لا نريد الشكلية في طالب العلم، نحن نريد طالب علم حقيقي يستطيع أن يطبق، يعرب القرآن الكريم، يفهم معاني الكلام. لا أريد فقط طالب علم اسمه درس الأجرمي وهو لا يستطيع أن يعرب مثالا واحدا، هذا ما فائدته؟ العلم ليس فقط شكليات وتزين، لا، العلم حقيقة ينبغي عليك أن تتعب من أجل الوصول إليها، نسأل الله العون. طيب نقول أيها الأحبة، ابن أجروم رحمه الله تعالى تكلم عن عطف النسق، وقلنا تعريف عطف النسق هو التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة التي ذكرها ابن أجروم، وبدأنا بأول حرف وهو الواو، فقلنا الواو لمطلق الجمع. ما معنى قلنا مطلق الجمع؟ لأنها تفيد اجتماع التابع مع المتبوع في الحكم بغض النظر هل وقعا معا، هل جاءا معا، هل حدثا معا، أو تأخر أحدهما عن الآخر. الواو ليس لها علاقة في الدلالة على هذا المعنى. قد تكون الجملة نعم فيها قرينة تدل على أنهما أتيا معا أو أحدثا الفعل معا، وقد تكون خالية من القرينة. إذا وجدت قرينة على التقارن بينهما أو أن أحدهما سبق الآخر نتبع القرينة، إذا لم نجد قرينة دلت على ذلك فنتوقف، وهذا مهم في علم الأصول الفقه. إذا جاءت عندك آية فيها العطف بالواو ولا توجد قرينة تدل على تقديم أو تأخير، فهنا في هذه الآية نقول التقديم والتأخير أو التقارن نتوقف عنه، نقول هنا في إجمال، أما يأتي مصطلح المجمل هناك إجمال نحتاج إلى قرينة تبين هل هناك تقدم أو تأخر أو المقارنة. إذا لم يأتي عندنا قرينة على التقدم أو التأخر أو المقارنة الواو لا تفيدنا ذلك أبدا. لذلك قال الواو لمطلق الجمع، يعني أي جمع كان، المهم أنها تفيد اجتماع التابع مع المتبوع في حكم. طيب ننتقل إلى الحرف الثاني من حروف العطف وهي الفاء. قال الفاء تفيد أمرين، تفيد الترتيب والتعقيب. يعني الفاء متى يستخدمها المتكلم؟ إذا أراد أن يفيد الترتيب والتعقيب. ما معنى الترتيب؟ الترتيب أن ما بعد الفاء حصل بعد ما قبل الفاء، أن ما بعد الفاء وقع أو حصل منه الحكم بعد ماذا؟ ما قبل الفاء. فعندما نقول جاء زيد فعمر، هنا استخدمت الفاء، معنى هذه الجملة عند العرب أن المجيء حصل من عمر بعد حصوله من زيد، هذا معنى جاء زيد فعمر. من أين استفدنا هذا الترتيب هنا؟ من الفاء. فالفاء إذن تفيد ماذا؟ الترتيب. ما معنى الترتيب؟ أن ما بعدها حصل بعد ما قبلها، بعبارة أخرى أن التابع حصل بعد المتبوع. فجاء زيد فعمر، عمر جاء بعد زيد، هذا استفدناه من الفاء، هذا المعنى الأول وهو الترتيب. المعنى الثاني هو التعقيب. ما معنى التعقيب؟ أن حصول الحكم من التابع حصل بعد حصوله من المتبوع في وقت قصير جدا. طبعا تعقيب كل شيء بحسب المقام، لكن بشكل عام تفيد أن الحكم حصل من التابع بعد حصوله من المتبوع بوقت قصير، لا يوجد فاصل زمني. فعندما نقول جاء زيد فعمر، يعني مجيء عمر كان عقب مجيء زيد، لم يتأخر بعد نص ساعة وساعتين أو بعد 10 ساعات أو ما شابه ذلك، هذا من باب التقريب. فعندما نقول جاء زيد فعمر، إذن هناك ترتيب وهناك تعقيب. الترتيب أن عمر جاء بعد زيد، والتعقيب أن مجيء عمر بعد زيد كان بوقت قصير وليس بوقت طويل، هذا كله نستفيده من الفاء. الآن نأتي إلى الحرف الثالث وهو ثم. ثم أيها الأحبة هي مثل الفاء تفيد الترتيب، ولكنها تفيد التراخي. تفيد الترتيب مثل الفاء لكنها تفيد معنى آخر هو التراخي. الفاء تفيد التعقيب. ما الفرق بين التراخي والتعقيب؟ التراخي ما بعد، يعني التابع الذي وقع بعد حرف العطف احتاج لفترة زمنية طويلة حتى تبع المتبوع. فعندما نقول جاء زيد ثم عمر، ثم عمر، هنا استفدنا الترتيب مثل الفاء أن عمر جاء بعد زيد، ولكن هنا تراخي، يعني أن مجيء عمر كان بعد فترة من مجيء زيد، في هناك فترة من التراخي. إذا كان الإنسان يريد التعقيب لا يصلح أن يستخدم ثم، إذا كان الإنسان يريد أن يفيد التراخي لا يصلح أن يستخدم الفاء، فكل حرف له مكانه الذي يصلح له عند العرب. إذن الفاء تفيد الترتيب والتعقيب، وثم تفيد الترتيب مع التراخي، وجود مهلة زمنية بين التابع والمتبوع. الحرف الرابع أو ذكر رحمه الله تعالى معنيين لها، قال وهو للتخيير أو الإباحة، يعني تفيد إما التخيير وإما الإباحة. قال والفرق بين التخيير والإباحة، يريد أن يفرق، يقول الطالب ما الفرق بين التخيير وبين الإباحة؟ قال الفرق بينهما أن التخيير لا يجوز معه الجمع، يعني بين التابع والمتبوع، والإباحة يجوز معها الجمع أي بين التابع والمتبوع. مثال التخير: تزوج هندا أو أختها، تزوج هندا أو أختها. الآن هنا أو قالت تفيد ماذا؟ الآن التخير هل يجوز فيه الجمع؟ لا يجوز فيه الجمع. وهنا هل يجوز، أنت هنا تحتاج النظر في المعنى، هل يجوز في مثال تزوج هندا أو أختها أن يجمع في الزواج بين التابع والمتبوع؟ يتزوج هند وأختها لا يصلح، صحيح؟ إذن هنا يقولون أو أفادت التخيير، يعني خيرك بين هند وبين أختها، أما أن تجمع بينهما لا يصلح. طيب إذا كان يجوز الجمع فقال لك أدرس الفقه أو النحو، هنا هل يجوز الجمع بين دراسة الفقه والنحو؟ يجوز. إذن قال هل تفيد الإباحة لا تفيد التخيير، ويقول لك افعل هذا أو هذا، وإذا فعلتهما كذلك لا إشكال، لكن من باب التسهيل على الطالب، من باب ترتيب الأولويات، قال أدرس هذا مثلا أو هذا. فهنا هنا أو يقولون تفيد الإباحة، يقولون تفيد الإباحة. لكن نلاحظ في كلا السياقين أن الجملة صدرت بماذا؟ في كلا المثالين تزوج هندا أو أختها الذي هو تخير، وفي المثال الثاني أدرس الفقه أو النحو، الجملة صدرت بفعل ماذا؟ فعل أمر. الآن أو أيها الأحبة لها معان كثيرة، من أشهر معانيها عندهم التخير والإباحة، لكن التخير والإباحة لا يكون معنى لأو إلا إذا كانت الجملة جملة طلبية، إلا إذا كانت الجملة جملة طلبية، يعني مصدرة بفعل طلبي، تزوج فعل أمر، أطلب الفقه أو النحو. إذن التخيير أو الإباحة لا يكون معنى لأو إلا إذا كانت أو مسبوقة بفعل طلبي، فهذا قيد ينبغي أن ننبه إليه. طب إذا كانت أو مسبوقة بمعنى ليس بفعل طلبي، فعل عادي، فعل ماضي، جاء زيد أو عمرو، قالوا هذا له معاني أخرى، الشك، جاء زيد أو عمرو شك، عرف جاء زيد أو عمرو. كذلك لها معان كثيرة ذكرها ابن ماري: خير أبح قسم بأو أبهمي واشكك وإضراب بها أيضا نمي، ولكن نحن نقتصر على المعاني الذي ذكرها الشيخ حتى لا يعني نستطرد كثيرا في ذكر معاني حروف العطف. طبعا في الحقيقة أنا عندي توقف في قضية دلالة أو على التخير أو الإباحة، لأن أو في الحقيقة في هذين المثالين في تزوج هندا أو أختها أو في أدرس الفقه أو النحو ليست أو هي التي أفادت التخير أو الإباحة، وإنما في تزوج هندا أو أختها ما الذي دلنا على حرمة الجمع؟ الشرع، ليست أو. يعني هم يقولون أنه أو أفادت التخير، ويقول لك أو تفيد التخير في تزوج هندا أو أختها، وفي أدرس النحو أو الفقه أو تفيد الإباحة، يعني كأن هذا المعنى استفدناه من أو، لكن في الحقيقة في تزوج هندا أو أختها التخير لم نستفده من أو، إنما عرفنا عدم جواز الجمع ليس من أو، عرفناه من الشرع، من شيء خارج عن المثال، صحيح؟ وفي أدرس النحو أو الفقه كذلك ليس، يعني لا يوجد هناك ميزة لأو في ذاك المثال عن هذا المثال فيما يظهر لي. وقضية أنه هنا يجوز الجمع وأن هنا لا يجوز الجمع، هذا ليس مرجعها إلى أو، وإنما مرجعها إما إلى شرع أو إلى عرف، إلى أمر خارج عن دلالة أو. فقولهم أن أو تفيد الجمع، تفيد التخير أو الإباحة بذاتها، هذا فيه نظر والله أعلم، لأنه أو ليست هي التي أفادت، يعني فرقنا، نقول أو في كلا المثالين. طبعا تقول إذن ماذا تقول أو هنا، ما معناها؟ أقول مطلق الإذن، أقول أو في تزوج هندا أو أختها أو في أدرس الفقه أو النحو في كلا المثالين تفيد ماذا؟ مطلق الإذن، يعني هناك إذن. الآن في المثال الأول هناك إذن لكن لا يجوز الجمع، هذا استفدناه من الشرع. في المثال الثاني أدرس الفقه أو النحو هناك إذن ولكن يجوز الجمع لأنه لا محظور شرعي مثلا، فهنا استفادة التخيير أو الإباحة في الحقيقة خارج عن دلالة أو، وأو أفادت مطلق الإذن والله أعلم. ننتقل إلى الحرف الخامس، أم. أم حرف من حروف العطف أيها الأحبة. الشيخ محي الدين ماذا قال فيها؟ قال هي لطلب التعيين بعد همزة الاستفهام، لطلب تعيين أحد الأمرين بعد همزة الاستفهام. لكن نحن نريد أن نؤصل، نقول أم أيها الأحبة العاطفة، أم العاطفة التي حرف من حروف العطف لها حالتان. الحالة الأولى أن تكون جاءت في سياق جملة مصدرة بسواء، أن تكون، يعني أنا أحيانا نسمي عبارة تسهيلية ربما النحاة يعبرون بشكل علمي، أنا فقط من باب التسهيل على الطالب، نقول أم إما أن تأتي في سياق جملة مصدرة بكلمة سواء، جيد؟ مثال ذلك سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، سواء علينا قول الكفار، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا. هنا أمس في سياق جملة مصدرة بماذا؟ بسواء، وبعد سواء هناك همزة، همزة تسمى همزة التسوية، هذه همزة، همزة تسمى همزة التسوية، وليس لأن في الحقيقة ليست استفهامية، ليس مراد الاستفهام، وإنما المراد ماذا منها؟ يقولون التسوية بين ما بعد أم وما قبل أم، هذه همزة. الآن عندنا سواء عليهم أأنذرتهم، لاحظتوا هذه الهمزة أأنذرتهم، هذه تسمى همزة ماذا؟ الأصل أنه سياق استفهام، لكنه ليس سياق استفهام، هو سياق تسوية، فتسمى هذه همزة التسوية. لذلك البعض يقول أم التي وقعت بعد همزة التسوية، ولا يقول كما عبرت أنا أم التي وقعت في سياق سواء، هذا تعبير وهذا التعبير، المراد الوصول إلى الفكرة أنه أم إذا وقعت في سياق التسوية، سياق التسوية هو الذي صدر بسواء بأول الجملة، ثم وقعت بعد ذلك همزة استفهامية، ثم وقعت مثلا جملة، ثم تأتي أم، ثم جملة ثانية، وسياقها سواء علينا. تحفظ المثال تعرف، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. هنا أم حرف من حروف العطف أيها الأحبة، عطفت ما بعدها على ما قبلها، عطفت ما بعدها على ما قبلها. وما معناها عندما نقول سواء علينا أجزعنا أم صبرنا؟ يعني ما بعدها، يعني الجزع والصبر مستوى، يعني أنهم لن يخرجوا من النار والعياذ بالله. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، هنا لاحظ هنا لا يطلب التعيين، والشيخ حدد أم أنها لطلب التعيين، نقول لك لا أم العاطفة لها حالتان، الحالة الأولى أن تكون أم للتسوية، أم للتسوية ليس لطلب التعيين، وضابطها أم التي وقعت في سياق سواء، والتي يأتي قبلها همزة تسمى همزة التسوية. طب ما فائدة أم هنا؟ تسوية ما بعد أم بما قبل أم، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، ما المعنى؟ يعني إنذارهم أو عدم إنذارهم سواء، جزعنا أم صبرنا، سواء جزعنا أم صبرنا، صبرنا أم جزعنا الأمر سواء. فهنا لا يطلب التعيين، وإنما يطلب تسوية ما بعد أم لما قبل أم. وفي هذه الحالة الأغلب أن يكون ما بعد أم وما قبل أم جملة فعلية، يعني أم تقع بين جملتين، جمل بشكل عام، لا أريد أحددها بالفعلية، المهم أنها تقع بين جمل، تقع أم بين جمل، جملة بعدها وجملة قبلها، وقل أن يقع بعدها مفرد في هذا السياق. الحالة الثانية أو النوع الثاني من أم العاطفة هي التي ذكرها الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد، وهي أم التي سبقت بهمزة استفهام المراد منها تعيين أحد الأمرين. عندما أقول لك أجاء زيد أم عمرو إلى الدرس، هنا ماذا تفيد الجملة؟ تفيد أني أطلب منك أن تعين هل جاء فلان أو فلان، صحيح؟ هنا ليس المراد التسوية، هنا سؤال استفهامي، أجاء زيد أم عمرو؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ جيد؟ فهذا سؤال استفهامي مراد منه ماذا؟ تعيين واحد الأمرين، إما الواقع بعد أم أو الواقع قبل أم. فهذه في هذه الحالة أو هذه الصورة الثانية لأم العاطفة أن تقع في سياق استفهام، وفي هذه الحالة يطلب تعيين واحد الأمرين، إما الواقع بعد أم أو الواقع قبل أم. أجاء زيد أم عمرو؟ تقول عمرو أو زيد. أكلت هذا أم هذا؟ تحدد أكلت هذا، جيد؟ فهنا المراد ماذا؟ تعيين أحد الأمرين. وفي هذه الحالة الأغلب أن يكون ما بعد أم وما قبل أم مفرد، شيء واحد، فعلت أكلت التفاحة أم البرتقالة، وشوف مفرد، جاء زيد أم عمر مفرد في الأغلب، طبعا هذا أغلبي، يمكن تأتي جمل يمكن، ولكن من باب الأغلبية. إذن أم العاطفة أيها الأحبة لها موضعان، الموضع الأول في سياق التسوية، والمراد منها حينئذ تسوية ما بعدها بما قبلها، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. الحالة الثانية أن تكون في سياق استفهام، والمراد حينئذ تعيين واحد الأمرين، الواقع قبل أم أو الواقع بعدها. لذلك الشيخ رحمه الله ذكر الحالة الثانية فقط، وهي حالة وقوعها لطلب التعيين، فقال أم وهي لطلب التعيين بعد همزة الاستفهام، هذا هو المثال الثاني. فقوله أدرست الفقه أم النحو، هذه ليست همزة تسوية صحيح، وليست في سياق تسوية، في سياق استفهام، فتقول تحدد درست النحو وعلى ذلك. طيب السادس، إما قال إما تكون حرف عطف بشرط أن تسبق بمثلها، يعني عندما نقول إما منا بعد وإما فداء، إما أن تفعل كذا وإما أن تفعل كذا، ما هي العاطفة؟ هل هي الأولى أم الثانية؟ الثانية. الأولى ليست حرف عطف، الأولى حرف تفصيل، هذا انتبه عليه، أنه إما العاطفة في كلامه يقصد بها إما الثانية، وإما الثانية يشترط أن تكون مسبوقة بإما الأولى. فهمت إيش يريد يقول لك؟ إما الثانية حرف عطف، لكن تكون حرف عطف أو من شرطها أن تكون مسبوقة بإما قبلها. إذن فالعاطفة هي إما الثانية، إما من لم بعد وإما فداء. ما هو حرف العطف؟ إما الثانية إما فداء. جيد. إذن قال إما بشرط أن تسبق بمثلها. طيب ما معناها؟ قال وهي مثل أو في المعنيين. ما هما المعنيان اللذان ذكرهما في أو؟ التخير أو الإباحة. يقول لك هي إما للتخير وإما للإباحة. فمثاله يعني التخير، قال فشد الوثاقة، أو مثال الإباحة، فشد الوثاقة فإما منا بعد وإما فداء. هذا يقول مثال على الإباحة. لماذا؟ إباحة يعني يجوز الجمع، فيجوز لك إما من أنت من، ويجوز لك أن تأخذ الفداء. طب ما هو صورة الجمع في هذه الحالة؟ هو يجوز الجمع، كيف أدرس النحو أو الفقه؟ يجوز الجمع. هنا يقول إما من بعد وإما فداء، هذا للإباحة، يعني هذا أو هذا ويجوز الجمع. أحسنت. هو يقول لك بمجرد أنك أطلقت صراعه حتى لو أخذت المال، هذا نوع من المنة، أنني قطعت رأسك، يعني ودي يقول لك كذا، حتى لو أخذت الفداء أنا. يعني هل يمكن أكون جمعت بين الفداء اللي أخذت فدية وأكون مننت عليه؟ نعم. أنت بمجرد أنك لم تقتل ولم تقطع رأسه وأخذت فداء عنه، هذا الفداء اجتمعت معه المنة، فهذا فيه صورة جمع منة مع فداء، خاصة مثلا إذا كان إنسان أكثر المخالفة والعصيان وجاء وقاتلك أكثر من مرة وعفوت عنه أكثر من مرة. لو في المرة الخامسة مثلا أطلقت صراحه بشرط أخذ الفداء منه، نقول هذا أخذ الفداء ومن عليه في الحقيقة، ولا الأصلح من زمان يخلص عليه، صح ولا لا؟ طيب، فهذا يعني مثال على الإباحة، أنه يجوز في هذه الحالة الجمع، ولكن الأصل أنه للإباحة. ثم قال تزوج إما هندا وإما أختها. في هذا المثال ماذا؟ تخيير، لأنه لا يجوز الجمع، وفيه الانتقاد الذي تقدم ذكره أن التخيير والإباحة لا يؤخذ في الحقيقة من حرف العطف. لكن الانتقاد المهم في إما أن الصحيح أن إما ليست حرفا من حروف العطف. الصحيح أن إما ليست حرفا من حروف العطف، هذا ما عليه جمهور النحويين، لذلك بن مالك وبن هشام وغيره من كبار النحويين لا يعدونها من حروف العطف. قالوا لماذا؟ قالوا لأن قولك إما من بعد وإما فداء دائما إما الثانية مقترنة بواو العاطفة، إما من بعد وإما فداء وإما، إذن هناك واو، صحيح؟ هذه الواو ما هي؟ قالوا واو العطف، وحرف العطف لا يتبع حرف العطف. هل يمكن تجمع بين الواو والفاء خلف بعضها؟ هل تجمع بين الواو وثم حرف عطف بعده وحرف عطف مباشرة؟ لا يمكن. قالوا كذلك أنتم تقولون هي حرف عطف، وفي الحقيقة العاطف هو ماذا؟ هو الواو، هو الواو السابقة لإما الثانية، وإما فقط هي تفيد التفصيل كأختها الأولى. لذلك جمهور النحويين لم يعدوا إما حرفا من حروف العطف، وإما هي حرف من حروف التفصيل فقط. طيب ننتقل إلى الحرف السابع، بل. قال وهي للإضراب، بل للإضراب، لكن نقيد، نقول بل تأتي للإضراب إذا كانت في سياق إثبات وليس في سياق نفي أو نهي. بل تفيد الإضراب متى؟ قيد، اكتب إذا كانت في سياق إثبات. طيب ما معنى الإضراب ابتداء قبل أن نمثل؟ قال الإضراب أنك ابتداء تحكم على شيء بحكم جاء زيد، ثم بعد ذلك تسكت عنه، تريد أن تضرب، تضرب عن الحكم على زيد وتأتي بحكم جديد، تقول جاء زيد ثم قلت بل عمر. الآن يقولون هذا إضراب. ما معنى إضراب؟ ما قبل بل وهو زيد أصبح مسكوتا عنه، يعني ابتداء أنت حكمت عليه بالمجيء، لما أتيت ببل رفعت الحكم عنه وسكت، قلت كأنك قلت الله أعلم، لا والله كأني أخطأت، يعني الله أعلم جاء أو لم يجئ، لكن المتيقن منه أنه جاء عمر، هذا معنى الإضراب. لذلك ماذا قال؟ قال ومعناه جعل ما قبلها، يعني ما قبل بل، في حكم المسكوت عنه، ليس المنفي عنه الحكم، لاحظوا، في حكم المسكوت عنه، يعني عندما نقول جاء زيد بل عمر، الآن زيد رفعنا عنه حكم المجيء، لا يعني هذا أننا نفينا عنه المجيء، الفرق دقيق، لا، رفعنا عنه حكم المجيء، معناه الله أعلم هل جاء أو لم يجئ، فسكتنا عنه وأثبتناه لشخص آخر هذا المجيء وهو لعمر. فهذا معنى الإضراب، ما قبلها في حكم المسكوت عنه نحو ما جاء زيد بل بكر، هذا فيه نظر. وأولي لكن نفي نونه ينولى نداء وامرا أو ثابتا بلا، هو انظروا إلى هذا المثال الذي ذكره، ما رأيكم؟ هل هذا مثال في سياق إثبات؟ أنا ماذا قلت؟ هذا سياق نفي، فهذا المثال في الحقيقة أيها الأحبة لا يصلح للإثبات، وأظن الشيخ رحمه الله تعالى سهى، لأنه بل لها حالتان، حالة تكون مثلها مثل لكن، وفي هذه الحالة تكون مسبوقة بنفي أو نهي، الحالة الثانية تكون للإضراب، وفي الحالة الثالثة من الإضراب يشترط أن تكون مسبوقة بإثبات، يشترط أن تكون مسبوقة بإثبات. فالشيخ رحمه الله تعالى ذكر الإضراب، قال وهي للإضراب، هو لو أطلق، لو أطلق الشيخ رحمه الله قال بل ثم مثل ما جاء زي محمد بل بكر، نقول هذا مثال صحيح لبل عاطفة، لكن ليست عاطفة للإضراب، ليست عاطفة للإضراب لمعنى آخر تفيد معنى لكن هنا، أما للإضراب الذي ذكره بل وهي للإضراب ومعناه جعل ما قبلها في حكم المسكوت عنه، هذا لا يصلح في سياق نفي كما ينص النحاة، يجب أن تكون في سياق ماذا؟ إثبات، تقول جاء زيد بل عمرو. طب الدليل أنه لا يصلح للإضراب ما هو؟ أنتم فهمتم ما هو الإضراب؟ ما هو الإضراب؟ أن ما قبل بل مسكوت عنه لا نعلم له شيء أصبح، وما بعدها مثبت له. الآن ما جاء زيد، ما جاء عفوا، إيش قالوا؟ ما جاء محمد بل بكر، هل ما قبل بل مسكوت عنه؟ لا، نفى عنه حكم المجيء وأثبته لما ماذا؟ لما بعد بل. إذن هذا يستحيل أن يكون إضرابا، وهذا هو الخطأ. أنا حقيقة أول مرة أنتبه مع شرح كثير للأجرمية أن الشيخ لم يمثل لها بالمثال الصحيح، وجل من لا يسهو، جل من لا يسهو، كلهم علماء كبار، لكن هذا المثال كما قلنا لا يصلح، وإنما يصلح هو يعني انتبهوا، هو يصلح لبل عاطفة. أنا حقيقة لم أريد أن أذكر هذا، نقول بما أن الشيخ ذكر لا بد أن أذكر ذلك. بل أيها الأحبة تأتي في حالتين، الحالة الأولى أن تسبق بنفي أو نهي، أن تسبق بنفي أو نهي، وفي هذه الحالة يكون معنى بل معنى لكن التي ستأتي بعدها، ماذا تفيد؟ نفي الحكم عما بعد عما قبلها وإثباته لما بعدها. بل إذا جاءت في سياق نفي أو نهي رحمك الله تكون عاطفة، لكن ماذا تفيد الآن؟ لأن قبلها نفي أو نهي، إذا جاءت عاطفة في الحالة الأولى تكون في سياق نفي أو نهي، فإن ما قبلها يكون منفيا عنه الحكم ما جاء زيد، ويكون مثبتا لما بعدها. فإذا قلت ما جاء زيد بل بكر، ما معنى هذه الجملة؟ نفي الحكم عما قبل بل وإثباته لما بعد بل. فهذه الحالة الأولى أن تكون بل في سياق نفي أو نهي، عندما أقول مثلا سياق نهي لا تضرب عمرا بل زيدا، لا تضرب، لا تضرب نهي، لا تضرب عمرا بل زيدا، نهي عن ضرب عمر وإثبات طلب الضرب لمين؟ لزيد. فإذا هذا مسألة ثانية. الحالة الثانية بل هي التي ذكرها وذكرها الشيخ، أن تكون إضرابية تفيد الإضراب. ما معنى الإضراب؟ ما قبلها مسكوت عنه وما بعدها هو المثبت له الحكم، وهذه لا تكون إلا في سياق إثبات، جاء زيد ثم أضربت، خلاص أريد أن ألغي زيد، الله أعلم قد يكون ما جاء، قد يكون توهمت لشيء ما أضربت، فقل جاء زيد ثم قلت بل عمر، نعم نقول هذا هو الإضراب، لأن بل جاءت في سياق ماذا؟ في سياق إثبات وليس في سياق نفي أو نهي. سريع، هذا من الشارح. نعم هذا من الشارح، نعم من الشارح، من الشيخ محمد محيدي رحمه الله عليه، أما ابن أجرم وذكر بل ما ذكر شيء، لها تفصيل صحيح. نعم، الآن ننتقل إلى الحالة الثامنة. طبعا هنا قيد ذكره الشيخ هو صحيح، أنه بل إذا كانت عاطفة فإنما تعطف مفردات، هذا قيد مهم، بل عاطفة، سواء كانت بالمعنى الأول أو بالمعنى الثاني، سواء كانت في سياق نفي أو نهي أو في سياق إثبات، إنما تعطف مفردات، مفرد على مفرد، عمرو على زيد. أما إذا كانت بل بعدها جملة أو ما قبلها جملة فإنها لا تكون عاطفة في هذه الحالة، وبل أتت للعطف في الفريد والجملة الإضراب الانتقالي لغرض آخر أو إبطالي كما يقول السيوطي، فمعانيها أخرى إذا كانت بعدها جمل وقبلها جمل. وأما العاطفة التي معنا هي التي بعدها مفرد وقبلها مفرد. طيب الحالة الثامنة أو الحرف الثامن، لا. قال: لا حرف من حروف العطف، ولكن شرط لا، شرط لا حتى تكون حرف عطف أن تسبق بإثبات، أن تسبق بإثبات كذلك. شوف، بل يمكن تسبق بالنفي أو نهي ويكون لها معنى، ويمكن تسبق بإثبات ويكون لها معنى آخر. أما لا فقالوا ينبغي أن تسبق بإثبات، طبعا يذكرون إثبات أو نداء أو ما شابه ذلك، لكن أنا يعني جملته هو الإثبات، وأولي لكن نفيا أو نهيا ولا، نداء أو أمرا أو ثابتا تلا. فهم يقولون أن ابن مالك في الألفية قال لا تسبق بإثبات، يعني جملة خبرية مثبتة أو أمر أو نداء، المهم أنها لا تسبق بنفي أو نهي. فنا نقول مثلا، أو نذكر المثال الصحيح ثم نذكر الخطأ، نقول جاء زيد لا عمر، جاء زيد لا عمر، يعني هناك شخص كأنه توهم أن عمر جاء، فأنت صححت له، قلت له جاء زيد لا عمر، ليس عمر الذي جاء، أو ظن أنهما جاء معا، فأنت بيّنت له أن الذي جاء فقط عمر، فقل جاء زيد أو الزيد، فقل جاء زيد لا عمر، جاء زيد لا عمر. لا يجوز أن تأتي بها في سياق النفي، فلا يصلح أن تقول ما جاء زيد لا عمر، هذا خطأ، ما في عندنا هكذا. عندنا لا في سياق إثبات زي جاء زيد لا عمر، كذلك سياق الأمر نقول مثلا أكرم زيدا لا عمرا، كذلك هذا يجوز فيه الإتيان بلا. فالمهم أن لا حتى تكون حرف من حروف العطف أن تسبق بإثبات أو جملة طلبية، يعني إذا أردنا أن نفرد ذلك عن الإثبات، والمهم أنها لا تعطف في سياق نفي أو نهي. نعم، سياق نفي أو نهي لا تعطف. جيد، الآن ننتقل للحرف التاسع وهو لكن. قال: لكن على ماذا تدل؟ قال: وهي تدل على تقرير، لاحظوا لكن على ماذا تدل، قال: وهي تدل على تقرير حكم ما قبلها وإثبات ضده لما بعدها، يعني أن الحكم ما قبلها يعني هو معنى بل الأول، المعنى الذي ذكرناه لبل في الحالة الأولى، أن ما قبل لكن الحكم منفي تماما، وما بعد لكن يكون مثبتا، لذلك لكن شرطها دائما أن تأتي في سياق نفي أو نهي، لكن شرطها دائما أن تأتي في سياق نفي أو نهي. لذلك الطالب ينظر يرتب الأمور، يقول لكن لا تأتي إلا في سياق نفي أو نهي، عكسها لا، لا تأتي إلا في سياق إثبات أو أمر، وبل لها حالتان، تأتي في سياق نفي أو نهي فتكون كلاكن، وتأتي في سياق إثبات فتفيد الإضراب، حتى تعرف الشروط وتضبطها تماما لابد من هذا الترتيب. فلكن إذا شرطها أن تسبق بنفي أو نهي، فماذا تفيد؟ إذا سبقت بنفي أو نهي قطعا ستفيد إلغاء الحكم عما قبلها وإثبات لما بعدها. فعندما نقول لا أحب الكسالى لكن المجتهدين، لا أحب الكسالى لكن المجتهدين، الآن نفينا المحبة عن الشيخ، ضحك يعني الظهر، عجبك المثال، لا أحب الكسالى لكن المجتهدين، نفى الحكم عن الكسالى وأثبت الحكم وهو المحبة للمجتهدين. كذلك قولنا مثلا، هذا مثال على ماذا؟ على النفي. من يعطينا مثال على النهي؟ لا تكرم الكسالى بل لكن المجتهدين، يعني فقط سياق، فقط تغيير قليل، لا تكرم الكسالى لكن المجتهدين، هذا سياق نهي، نهينا عن الحكم عما قبل لكن، وأثبتنا طلب الإكرام لما بعد لكن. لذلك قال: ويشترط أن يسبقها نفي أو نهي. ثم ذكر بعد ذلك ما ذكر في بل: والمعطوف في لكن لا يكون إلا مفردا، المعطوف فيها لا يكون إلا ماذا؟ مفردا. فما بعد لكن العاطفة يكون مفردا. طب إذا جاء بعد لكن يعني لم يأتي مفرد، مثال ذلك، من يعطينا مثال آخر؟ يعني مثال لكن لا لم يأتي بعدها مفرد، لكن المفرد هو جملة أو أيوة أحسنت. نعم هذا المراد بالمفرد، ما ليس جملة ولا شبه جملة. مثال لو قلنا جاء زيد ولكن لم يأتي عمرو، هذه لكن ليست العاطفة، لكن هنا تسمى حرف ابتداء فقط، والعاطف هو ماذا؟ هو الواو. جاء زيد ولكن لم يأتي عمرو، هنا الواو هي العاطفة، لكن هنا تسمى في هذه الحالة حرف ابتداء فقط. جيد، حرف ابتداء صح قد تفيد الاستدراك، نعم، لكن ليست حرف من حروف العطف. لكن العاطفة لا تسبق بالواو، تأتي حرف عطف وحدها لا تكرم الكسالى، لكن المجتهدين حرف عطف وحدها لا تسبق بواو، وكذلك يأتي ما بعدها مفردا، فإن جاء ما بعدها جملة أو سبقت بواو هنا انتهت، لا تكون حرفا من حروف العطف. جيد، الآن العاشر قال حتى، كم بقي لنا العشاء؟ طيب قال حتى، توكل الله يا شيخ، قال حتى وهي للتدرج والغاية. الحرف الأخير من حروف العطف حتى، وحتى تفيد التدرج والغاية. ما معنى التدرج؟ التدرج قالوا أن ما بعدها ينقضي شيئا فشيئا، حتى تفيد التدرج والغاية. ما معنى التدرج؟ دعوكم معنا، ما معنى التدرج؟ أن ما بعدها ينقضي شيئا فشيئا. طيب قال والغاية، ما معنى الغاية؟ قالوا يكون ما بعدها غاية في الشرف أو في الخسة عما قبلها. مثال ذلك نقول يموت الناس حتى الأنبياء، يموت الناس حتى الأنبياء. ترى يقول حتى من أكبر مشاكل النحو، ويقول الكسائي يعني بمعنى كلام مت وفي قلبي شيء من حتى. الكسائي يقول لأنها تفاصيلها وتفهم معناها حقيقة معقد، هو سيذكر لك. لذلك ماذا قال ابن أجرون في حتى؟ أنت لاحظ ماذا قال في المتن، قال وحتى في بعض المواضع هي الوحيدة التي قيدها، حتى يبين لك أن حتى تأتي ابتدائية وتأتي جارة وتأتي عاطفة، وإتيانها جارة وعاطفة فيه نوع تداخل قد يلتبس على الطالب، لذلك فهم المعنى بدقة مهم. حتى تفيد العاطفة، تفيد التدرج والغاية. ما معنى التدرج؟ أن ما بعدها ينقضي شيئا فشيئا مع ما قبلها كما قالك الشيخ. ومعنى الغاية أن ما بعدها غاية في الشرف أو غاية في الخسة عما قبلها. فقولنا يموت الناس حتى الأنبياء، هنا الموت للناس هل يحدث فجأة جميعهم يموت، ولا عملية الموت بشكل عام تحدث بالتدريج؟ إذن تحدث بالتدريج، أن يموت الناس شيئا فشيئا حتى يصل الأمر إلى، يعني حتى الأنبياء، والأنبياء هم غاية في من؟ في ماذا؟ في الرفعة، صحيح؟ يعني يموت الناس حتى فلان، كيف تقول حتى فلان؟ من شدة رفعته. فيموت الناس حتى الأنبياء، الأنبياء مثال على غاية في الرفعة. وعندما نقول يصل الحجاج إلى عرفة حتى المشاة، حتى يصل الحجاج إلى عرفة حتى المشاة. الآن وصول الحجاج إلى عرفة يكون بالتدرج، هم كلهم جميعا مرة بعد يكونوا بعرفة بالتدرج. والمشاة هي طبعا المراد بالخصة، ليس المراد الدناءة الخلقية، المراد بالخصة الضعف بشكل عام، سواء كان ضعف خلقي أو ضعف حياتي، فالخصة هنا بمعناها العام. فعندما نقول المشاة هم غاية في الضعف والخصة، ليس المراد الخصة تقليل الشأن، وإنما المراد ماذا؟ الضعف، إنهم أضعف الناس حالا. فالمشاة هم ماذا؟ هم غاية في الضعف. إذن فالغاية قد تكون غاية في الرفعة وقد تكون غاية في الضعف. طيب هذا الحالة الأولى أو الشرط الأول، أن تكون للتدرج وللغاية. ثانيا، نعم نعم، لما بعضهما يكون تدرج وغاية. والشرط الثاني في حتى العاطفة أن ما بعدها يكون جزءا وبعضا، يعني بعضا مما قبلها، أن ما بعدها يكون ماذا؟ بعضا مما قبلها. فالأنبياء يموت الناس حتى الأنبياء، الأنبياء ليسوا من الناس، إذن ما بعدها هو بعض لما قبلها. وعندما نقول يصل الحجاج حتى المشاة، المشاة هم بعض الحجاج. لذلك ماذا يقول ابن مالك؟ بعضا بحتى عطف على كل، ولا يكون إلا غاية الذي تلا. فحتى لها شرطان، حتى تكون عاطفة أن تكون مفيدة للغاية والتدرج، وهنا ينبغي أن تنظر إلى المعنى، وأن يكون ما بعدها جزء أو بعض مما قبلها. الآن حتى هذه العاطفة، الآن حتى أيها الأحبة، تكون إذا كانت عاطفة يأتي ما بعدها مفرد لا يكون جملة، ما بعدها يكون ماذا؟ مفردا، مثلها مثل لكن، مثلها مثل بل. جيد، مثلها مثل لكن ومثلها مثل بل. إذا جاء بعد حتى جملة فهنا تسمى حتى حرف ابتداء، يعني ليس لها علاقة بالعمل، لا يوجد عطف ولا يوجد جر. إذن حتى وهي كثيرة في القرآن حتى الابتدائية، ما ضابطها؟ أن يأتي بعد حتى جملة، إذا جاء بعد حتى جملة ففي هذه الحالة تكون حتى حرف ابتداء لا مدخل لها في العطف. الإشكال الأخير في حتى إذا جاءت حتى جارة، إذا جاءت حتى جارة أيها الأحبة يقولون ما بعدها يكون آخر ما قبلها. إذا جاءت حتى جارة، الآن حتى يفرق الطالب يقول متى أقول حتى جارة، نقول حتى الجارة ضابطها أن يكون ما بعدها آخر ما قبلها، بغض النظر كان جزءا مما قبلها يرحمك الله أو ليس جزءا مما قبلها. لاحظوا حتى الجارة ما ضابطها أن يكون ما بعدها آخر أو متصل بآخر ما قبلها، بغض النظر هل كان جزء مما قبلها أو ليس جزءا مما قبلها. وبناء على هذا في بعض الأمثلة تصلح حتى لأن تكون عاطفة وتصلح لأن تكون ماذا؟ جارة. طيب عندما قال سبحانه وتعالى سلام هي حتى مطلع الفجر، حتى مطلع سلام هي، يعني هي سلام هي مبتدأ مؤخر وسلام خبر مقدم، حتى مطلع، مطلع مجرورة، مجرورة بماذا؟ حتى الجارة. الآن لماذا جعل حتى هنا جارة ولم يجعلها حرف عطف؟ لماذا لم يقل سلام هي حتى مطلع؟ نقول أيها الأحبة مطلع الفجر هو الآن هو آخر الليل، صحيح؟ إذن يصدق عليه ضابط الجارة أنه في الآخر. طيب هل هو غاية في الرفعة أو غاية في الدناءة؟ ما ليس له علاقة بهذه المعاني، في هذه الحالة تكون حتى جارة فقط ولا يصلح لأن تجعلها عاطفة. لو كانت مثلا يموت الناس حتى الأنبياء، يموت الناس حتى الأنبياء، الآن حتى هنا عاطفة صحيح، هل تصلح أن تكون جارة؟ تقول ما ضابط الجارة؟ ضابط الجارة ما بعد حتى هو آخر لما قبل حتى، آخر شيء. الآن يموت الناس حتى الأنبياء، الأنبياء ليسوا يعني شيء في الآخر بخلاف مطلع الفجر، مطلع الفجر هو آخر الليل. أما يموت الناس حتى الأنبياء، الأنبياء ليسوا هم آخر الناس، هم من الناس ليسوا في الآخر، لذلك حتى في هذه الحالة تكون ماذا؟ عاطفة فقط. طيب أكلت السمكة حتى رأسها، في هذا المثال أيها الأحبة يقولون تصلح أن تكون عاطفة وتصلح أن تكون جارة، لأن الرأس هو آخر، طبعا آخر من حيث لا من حيث العلو هو آخر، وهو كذلك يقولون غاية في الرفعة، الرأس هو غاية في الرفعة وهو كذلك آخر الشيء ولكن آخره من الطرف العلوي، فهنا وجد ضابط حتى الجارة ووجد ضابط حتى العاطفة، فيجوز أن تقول أكلت السمكة حتى رأسها ويجوز أن تقول أكلت الثانية أكلت السمكة حتى رأسها، وهذا فرق دقيق تنبه عليه، إذا عرفته وضبطته تستريح من كثير من الأمثلة، لأن في الحقيقة ستشكل عليك حتى إذا لم تعرف هذا الفرق بينها، أن حتى الجارة شرطها أن يكون ما بعدها آخر أو متصل بالآخر لما قبلها، بغض النظر هل هو غاية في الرفعة أو ليس غاية في الرفعة، المهم أن يكون آخرا. حتى العاطفة لها شرطان، ما هما؟ أن يكون ما بعدها بعض لما قبلها وأن يكون تفيد الغاية والتدرج. أحياناً إذا تشترك العاطفة مع الجارة في هذه المعاني، وأحياناً تختلف، تفترق الجارة تكون فقط جارة وأحياناً تكون فقط عاطفة. لذلك عودوا إلى يعني اسمعوا الدرس مرة أخرى وقيدوا الأمثلة والفروق حتى تستريحوا في الكتب المطولة، يعني هذا خاصة في حتى في بعض الأمور في الحقيقة أحب أن أعطي الطالب فيها تأصيل لأنه قد لا يجده واضحاً في مكان آخر، قد لا تجده واضحا بهذا التفصيل الذي ذكرناه في مكان آخر، فاستغل هذه الفائدة. وأختم بما قال ابن آج الروم في باب العطف، الآن العطف تابع للمعطوف عليه إذن في أحكامه، قال فإن عطفت على مرفوع رفعت أو على منصوب نصبت أو على مخفوض خفضت أو على مجزوم جزمت. الآن في العطف النسق أيها الأحبة عرفنا حروف العطف، الآن ما حكم العطف؟ ما بعد حرف العطف حكمه من الناحية الإعرابية حكم ما قبل حرف العطف، إذا كان ما قبل حرف العطف مرفوع فما بعد حرف العطف مرفوع، إذا كان ما قبله منصوب ما بعده منصوب، ومخفوض ومخفوض ومجزوم ومجزوم. وهذا يدل، لاحظوا كلمة مجزوم هنا، أدخلنا كلمة مجزوم، هذا يعني أننا قد نعطف فعلا على فعل وقد نعطف اسما على اسم. فمثال ذلك قال قام زيد وعمر، زيد مرفوعة إذن ما بعد حرف العطف وهو عمر مرفوعة، ورأيت زيدا وعمرا، عمرا منصوبة، إذن زيد زيد منصوبة، إذن ما بعد حرف العطف منصوب، ومررت بزيد وعمر ما بعد الواو مجرور لما تبع لما قبل الواو، وزيد لم يقم ولم يقعد، زيد لم يقم ولم يقعد، فما بعدها مجزوم لأن ما قبلها مجزوم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. في الحقيقة يعني انظروا في فقط المثال الأخير، يعني فقط استدراك، قال زيد لم يقم ولم يقعد، لاحظوا المثال الذي ذكره الشيخ، لم يحضر خالد أو يرسل رسولا، هذا ذكره محمد محي الدين عبد الحميد، لاحظوا ماذا قال، قال لم يحضر خالد أو يرسل رسولا. في الحقيقة هذا أقرب من المثال الذي ذكره ابن أجروم. لماذا؟ لأن في المثال وزيد لم يقم ولم يقعد، لم يقعد ما بعد حرف العطف يقعد مجزوم بلم وليس مجزوما لأنه معطوف، فهذا في الحقيقة من باب عطف الجمل، من باب عطف الجمل. أما المثال الذي ذكره محمد محي الدين لم يحضر خالد أو يرسل رسولا، يرسل مجزوم لأنه معطوف على مجزوم، يعني لا يوجد شيء جزم يرسل إلا العطف، بخلاف المثال الذي ذكره ابن آج الروم، زيد لم يقم ولم يقعد، فما بعد الواو لم يقعد الفعل مجزوم لكن جازمه في الحقيقة ليس العطف وإنما لم. فهذا أحيانا يكون في الأمثلة تحتاج إلى مناقشة، الطالب ينبغي أن يتمرس على النقد، لا يأخذ فقط المثال صح أو خطأ، أغلق الكتاب وذهب، يعني فكر هل هذا المثال صحيح أو ليس بصحيح، تحتاج بعض الأمثلة إلى نقاش. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.